إليك فقلت حاجاتي في دنيا عيشها حلم وحلمها عيشه آتي. عرفت بأني محتاج إليك فقلت حاجاتي في دنيا عيشها حلم وحلمها عيشه آتي. رأيت الناس قد ركنوا لبعض كلهم ناسي بأن الركن منهدم في يوم وصفه قاسي. الناس قد ركنوا لبعض كلهم ناسي بأن الركن منهدم في يوم وصفه قاسي. قاسي ركنت إليك يا أملي بروحي بل بإحساسي فأنت الرب والراعي وأنت الآمر الناهي. ركنت إليك يا أملي بروحي بل بإحساسي وأنت الآمر الناهي. بغيرك إني مسكين فقير عيشه قاسي ومعك العيش في رغد وأنس سعده آتي. بغيرك إني مسكين فقير عيشه قاسي قاسي وأنس سعده آتي. يفيض الحب في قلبي فأسقي منه جلاسي فيحيا قلب ميتهم وهذا العيش يا لاهي. يفيض الحب في قلبي فأسقي منه جلاسي وهذا العيش يا لاهي. عرفت بأني محتاج إليك فقلت حاجاتي في دنيا عيشها حلم وحلمها عيشه آتي. عرفت بأني محتاج إليك فقلت حاجاتي في دنيا عيشها حلم عيشه آتي.